بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الله جل في عال سماه ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم آمين. وقد يسر الله جل وعلا ختم باب التجويد، وإن شاء الله جل وعلا اليوم نشرح بإذن الله جل وعلا وتوفيقه باب ما سماه بعض الشراح أو النساخ باب في ذكر بعض التنبيهات، باب في ذكر بعض التنبيهات، أو باب التفخيم والترقيق، على خلاف بين الشراح في التسمية. فبعد أن ذكر الناظم عليه رحمة الله، بعد أن ذكر مخارج الحروف على انفرادها والصفات على انفرادها، في هذا الباب الطيب ذكر ما ينبغي أن يتحرز منه القارئ من الأخطاء عند مجاورة الحروف لبعضها البعض. فبعد أن يتقن القارئ النطق بكل حرف على حدة مستوفيا صفاته ومن مخرجه الصحيح، الناظم رحمه الله تعالى نبهه إلى مسألة مهمة جدا. فقد تجد القارئ يخرج الحرف من مخرجه الصحيح مستوفيا صفاته التي لها ضد والتي لا ضد لها، لكنه إذا ركب هذا الحرف مع حرف آخر في كلمة فتجده يجد مشقة في بعض الصفات، كصفات الاستفال والاستعلاء وصفات الشدة والرخاوة وما إلى ذلك. فعقد الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين للقارئ هذه الأخطاء ويوجهه، حتى إن شاء الله تعالى يكون ممن قال فيهم في كتابه النشر، وهذا كلام كثيرا ما نردده، وهو قوله رحمه الله تعالى: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدة فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، فإنه ينشأ من التركيب ما لم يكن حالة الإفراد من مجاورة القوي للضعيف والمفخم للمرقق وما إلى ذلك. قال رحمه الله: فإذا أحكم القارئ هذا الباب فقد حاز علم التجويد، أو كما قال رحمه الله تعالى. فقال مستهلا هذا الباب بقوله: فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، فقوله رحمه الله تعالى فرققا مستفلا من أحرف. وقد مر معنا في باب الصفات صفة الاستعلاء والاستفال، وقد عرفنا وتعرفنا عليها ولله الحمد. فصفة الترقيق، فالترقيق في اللغة هو التنحيف، وفي الاصطلاح نحول، هو نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، هو نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. فعند النطق بحروف الاستفال، وقبل ذلك يعني لا أخل الإخوة يعني لا يعلمون هذه الفائدة، وهو أن الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الترقيق والتفخيم. حروف تكون مفخمة دائما، وإنما تتفاوت في درجة التفخيم حسب حركتها، وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وسبع علو خص ضغط قيض. فهذه الحروف السبعة دائما مستعلية ولا ترقق البتة، وإنما تتفاوت درجة تفخيمها حسب حركتها كما مر معنا. وهناك حروف كذلك ترقق دائما لا تفخم في حال من الأحوال، وهي ما عدا هذه الحروف السبعة بالإضافة إلى اللام والراء، بالإضافة إلى اللام والراء فلها أحوال تفخم فيها وأحوال ترقق فيها كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ومن نظر في هذا النظم يجد أن الناظم رحمه الله تعالى سلك هذا الترتيب، فذكر بداية الحروف التي ينبغي والتنبيهات التي ينبغي أن يتنبه لها القارئ وأن لا يفخم الحروف المستفلة، ثم ذكر باب الراءات وبين الأحوال التي تفخم فيها والأحوال التي ترقق فيها، ثم ذكر بابا سماه الشراح باب اللام وأحكام متفرقة، ذكر فيها أحكام اللام من لفظ الجلالة متى تفخم ومتى ترقق، وبعدها ذكر حروف الاستعلاء وتفخيمها وحروف الإطباق. نعم أختنا الفاضلة، والألف كذلك يعني تلحق باللام والراء فهي تابعة للحرف الذي قبلها كما سيمر معنا بعد قليل عند قوله وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وبيان قول الشراح والعلماء في هذا البيت. نعم، فقلنا أن الحروف المستفلة وأن الترقيق ناتج عن الاستفال، وفي الاصطلاح نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. وهذا عند النطق بحروف الاستفال لا يصطدم الهواء الخارج من الرئتين بغار الحنك الأعلى. لماذا؟ لأن أقصى اللسان ينخفض إلى قاع الفم فتتسع المسافة، فتتسع المسافة بين الحنك الأعلى واللسان فيخرج الحرف ضعيفا رقيقا. إذن فقلنا استفال اللسان إلى قاع الفم هذا هو حق الحرف، حق الحرف، حتى نفهم حقه ومستحقه، وقد مر معنا شرح هذا اللفظ في باب التجويد. فحق الحرف هو الاستفال، مستحقه هو الترقيق، مستحقه هو الترقيق. فالترقيق ناتج عن الاستفال، فلما استفل أقصى اللسان إلى قاع الفم رققت حروفه. إذن قوله فرققا مستفلا من أحرف أمر بترقيق الحروف المستفلة المعلومة لدينا، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. قوله رحمه الله تعالى وحاذرا تفخيم لفظ الألف، العلماء في بيان هذا الشطر من البيت، أعيد أختنا بلو، قلت حق الحرف هو الاستفال، استفال اللسان إلى قاع الفم، هذا حقه. مستحقه أي ما يتولد عن هذا الحق هو ترقيق حروفه، الترقيق هذا مستحقه، لذلك إعطاء كل حرف، فلا بد من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. مستحقه أي ما يتولد عن هذا الحق من صفات أخرى، فصفة الاستفال يتولد عنها صفة الترقيق، وصفة الاستعلاء تتولد عنها صفة التفخيم، وهكذا. مفهوم أختنا؟ مفهوم أختنا بلغ إن شاء الله؟ واضح؟ طيب الحمد لله. قلت قوله رحمه الله تعالى وحاذرا تفخيم لفظ الألف، العلماء على توجيهان. التوجيه الأول قالوا إنما أراد الناظم رحمه الله تعالى التنبيه على عدم المبالغة في تفخيم الألف كما يفعل الأعاجم، كما يفعل الأعاجم، فيقرأ مثلا وبلاخرة وبلاخرة لا يا أيها، هكذا، يعني يفخم الألف وإن كانت جاءت بعد حرف مستفيل، فكأنه يريد أن يغلظ صوته ويجمله بهذا التفخيم. ومن العلماء من استدرك على الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في هذا الشطر، فقال على أن الإمام رحمه الله تعالى استدرك على نفسه في كتابه النشر، وقال بأن الألف لا تفخم دائما وإنما تكون تابعة للحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا، كما مر معنا غير ما مر، وكما قال الإمام المتولي رحمه الله تعالى ويتبع ما قبلها الألف والعكس في الغنة ألف، وكما قال الإمام أظن السمنودي والروم كالوصل ويتبع الألف ما قبلها والعكس في الغنة ألف. إذن الألف لا ينبغي أن ترقق دائما، لا عليكم إن شاء الله، لا ينبغي أن ترقق دائما. إذن قوله رحمه الله تعالى وحاذرا تفخيم لفظ الألف هذا مشروط بأن يأتي قبل هذا الألف حرف من الحروف المستفلة، أما إذا جاء حرف من الحروف المستعلية فإنها تكون تابعة له تفخيما، تابعة له في التفخيم، وكما نقول دائما الألف إنما هو امتداد لصوت الحرف الذي قبله، فنقول صادقين خالدين تائبين عابدين وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى وهمزة الحمد أعوذ اهدنا، وهمزة الحمد أعوذ اهدنا، أي ورققا كذلك الهمزة من كلمة أعوذ والحمد واهدنا. إذن نبه الناظم رحمه الله تعالى القارئ على أن يرقق هذه الهمزة، فلا يقول أعوذ أعوذ وإنما أعوذ. وفي الغالب يعني نادر ما تفخم هذه الهمزة مع القارئ، لأن الكلمة حروفها كلها مستفلة، لكن الناظم رحمه الله تعالى سيتدرج معنا، فبدأ بتنبيه عن هذه الهمزة وإن كانت حروف جميع الكلمة مستفلة لكن نبه عليها، وسيأتي التنبيه يعني يتدرج معنا إن شاء الله تعالى على حروف جاورت حروف مستفلة جاورت حروفا مستعلية. إذن لا نقول أعوذ وإنما أعوذ، وكذلك لا نبالغ كما قال الإمام حمزة رحمه الله تعالى أن القراءة فلا تكون، فما فوق قال ما فوق البياض برص وما فوق القراءة فليس بقراءة، فلا نبالغ في الترقيق حتى لا نأتي بالتقليل، فنسمع أعوذ أعوذ هذا خطأ، وإنما أعوذ، فلا نبالغ في الترقيق حتى لا نقع في التقليل. إذن ورقق همزة الحمد أعوذ اهدنا، ثم تدرج معنا رحمه الله تعالى فقال الله الله، أي ورقق همز الهمزة من قوله جل وعلا الله، والعلة هي مجاورتها للام المفخمة من اسم الجلالة الله، فليحذر فاحذر أيها القارئ ألا تفخم الهمزة لعلة المجاورة والمجانسة، وإنما خلص استفال الهمزة لمجاورتها لاستعلاء اللام فتقول الله الله، ولا تقول الله الله، وإنما أعطي لكل حرف حقه. الله ثم لام لله لنا، كذلك يعني احذر من تفخيم اللام الثانية من قوله لله، فلا تقول لله وإنما هذه حقها الترقيق كما سيمر معنا إن شاء الله جل وعلا في قوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ثم لام لله لنا، ثم قال وليتلطف وعلى الله ولن، وهذه كلها تنبيهات يقاس عليها بارك الله فيكم، يعني لا يحسبن أخنا وأخت أن هذه التنبيهات محصورة على هذه الكلمات وإنما هذه كلمات يقاس عليها مثيلاتها في هذا الباب. فقوله وليتلطف أي كذلك رقق اللام الثانية من قوله وليتلطف، لماذا؟ العلة دائما، وسنجد العلة دائما في هذا الباب، هو مجاورة المفخ المستفيل للمستعلي، فلا تجعل فلا تجعل المستعلي يتغلب على المستفيل، ولكن لا بد أن تتريض باللسان عند قراءتك لهذه الحروف في أن يستفل عند الحرف في أن يستفل عند الحرف المرقق وأن يستعلي عند الحرف المفخم. إذن القارئ لا بد أن يتريض بأقصى لسانه حتى يصبح مرنا ينزل به إلى قاع الفم عند الحرف المستفل، ويستعلي به إلى جهة الحنك الأعلى عند الحرف المستعلي المفخم. إذن وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وكما قلت دائما أن قد تجد الإنسان 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر أو أقل تجده قد تعود على اليسير السهل، عود لسانه عود لسانه على أن ينطق بالأمر اليسير السهل في لهجته وفي كلامه، فلا بد له من رياضة، ولا بد له من ممارسة، ولا بد له من زمن حتى يرد كل حرف إلى أصله ويتريض بهذا اللسان المارن حتى يصبح مارنا معه. إذن وليتلطف، ولا يقول وليتلطف طلق، لا، فخلص استفال اللام. وليتلطف وعلى الله كذلك لمجاورة اللام الألف بعد اللام هذه حذفت لالتقاء الساكنين، وكذلك همزة الوصل التي في اسم الجلالة الله، فجاورت لفظا لام على لام لفظ الجلالة الله. إذن على القارئ أن يتنبه، فهو سيذهب إلى مخرج اللام وينطق اللام الأولى ويستفل بأقصى اللسان حتى لا تستعلي معه، ثم ينفك عن المخرج ثم يعود إليه مرة ثانية ليخرج اللام الثانية ويستعلي بأقصى اللسان لتتغلظ وتتفخم معه. فلا يقول وعلى الله، وإنما وعلى الله قصد السبيل، وهكذا وعلى الله ولن. هذه الكلمة الصوت موصول، الصوت جيد الحمد لله. هذه الكلمة يعني الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أراد كلمة ولا الضالين التي في الفاتحة، فجاء بالتعبير عنها باللام والضاد فقط للضرورة الشعرية، لضرورة النظم، لم يسعه النظم في أن يذكر الكلمة بكمالها. إذن نبه كذلك على لام ولا الضاد ولا الضاد هكذا، أي احذر أيها القارئ أن تغلظ أو أن تفخم اللام ها هنا لمجاورتها للضاد لعلة المجانسة والمجاورة. فلا نقول ولا الضاء، وإنما ولا الضالين، وهكذا وعلى الله ولا. والميم من مخمصة ومن مرض، فهنا مثل بداية بالهمزة ثم ثنى باللام ثم ثلث بالميم من أمثلة، وهذا كما قلت لا يخص هذه الحروف كذلك بعينها، وإنما جميع الحروف المستفلة، وإنما هذه أمثلة وتنبيهات اكتفى بها الناظم رحمه الله تعالى. ومن رجع إلى كتابه النشر يجد أنه قد توسع كثيرا في هذه الأمثلة وغيرها من الكتب كتنبيه الغافلي للإمام الصفاقسي رحمه الله تعالى كذلك، هذا كتاب ماتع في هذا الباب، فقد ذكر كل حرف على حدة والأخطاء النطق بهذا الحرف والحروف المركبة وهكذا. قال والميم من مخمصة ومن مخمصة ومن مرض، أي كذلك احذر أيها القارئ أن تفخم الميم من كلمة مخمصة لمجاورتها، الميم الأولى لمجاورتها الخاء والميم الثانية لمجاورتها الصاد، فتنبه أيها القارئ. وكذلك التاء بعد الصاد كذلك يتنبه القارئ إلى ترقيقها. وكذلك مرض، مرض، ولا نقول مرض، مرض، لا، وإنما مرض هكذا. ثم قال وباء درق، أي كذلك خلص استفال الباء في هذه الكلمات ككلمة برق، باطل، برق، ولا نقول با بارق، فلا نفخم الباء، لا نقول بارق ولا نقول بابا بابا، وإنما نقول أبي ولا بابا، وهكذا، لأن هذه التفخيمات كذلك قد يكون سببها غلبة بعض اللهجات على كلامنا، فلا بد للمسلم كذلك أن يحرص في كلامه بلهجته على أن يراعي صفات ومخارج الحروف، فلا يكون فلا يلبس حلتين إذا كان يتكلم، نعم، إذا كان يتكلم بلهجته أو باللغة العربية خارج قراءة للقرآن لا يهتم بهذه المسائل، ثم إذا أراد أن يقرأ القرآن يستحضر هذه المسائل، فأن له أن يتريد وأن تكون عنده ملكة. فالقارئ الذي يستحضر هذه المسائل ويحاول أن ينطق نطقا صحيحا، وكما قلت أن مخارج الحروف وصفاتها هذه ليست خاصة بكتاب الله جل وعلا، وإنما خاصة باللغة العربية، فلا بد للقارئ أن يتقنها وألا تغلب عليه لهجته ولا لا يتأثر بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي. فقوله بهم بذي هذه هذه ليست معطوفة على ترقيق الباء، لأن علة التفخيم غير واردة هنا، الباء مرققة ومكسورة وجاورت حروف مستفلة وهي الهاء والميم، وبذي كذلك، وإنما معطوفة على ما بعدها، معطوفة على ما بعدها، أي واحرص على الشدة والجهر الذي في الباء في كلمة بهم بذي، بهم بذي. فنبه بعد أن نبه رحمه الله تعالى عن صفة الاستفال، وهذه الصفة يعني هي الغالبة في أخطاء القراء، فتجده إما أن يفخم جميع الحروف وأن يرقق جميع الحروف ولا يعطي لكل حرف حقه، قدمها رحمه الله تعالى وذكر فيها أمثلة حتى يتنبه القارئ إليها، وأن يريض نفسه على أن يخلص المستفل المجاور المستعلي، وهكذا. ثم قال: واحرص على الشدة والجهر الذي في الباء، ومثل بكلمة بهم بذي. فالعلة هنا هو مجاورة الباء، الباء قوية فيها صفة الشدة انحباس الصوت، وفيها صفة الجهر انحباس النفس، للهاء، والهاء حرف ضعيف، فنبه رحمه الله تعالى القارئ إلى أن لا يفرط في شدة وجهر الباء، فيقول بهم بهم بهم هكذا، فيتأثر بمجاورة الهاء، وإنما فليحرص على شدة وجهر الباء، بهم بي بهم هكذا، بهم بذي كذلك بذي، فالرخاوة التي في الذال فلا ينبغي أن تتغلب على الجهر والشدة الذي في الباء، وهكذا. ثم قال: فيها أي في الباء، وفي الجيم، وفي الجيم كذلك. نعم، أي احرص على الشدة والجهر في الجيم كذلك. ثم قال: كحب الصبر، يعني هذه أمثلة ثالثة ورابعة على الشدة والجهر في الباء، فاحرص على الشدة في الباء، حبي بي بي، فترك الشدة في الباء قد تصير إلى حرف لا علاقة له باللغة العربية، وبي حبي حبي بي قريبة من الباء أو الميم، ما بين الباء والميم، فليحرص القارئ على الشدة والجار في الباء، فيقرأ حبي حبي كحب الله الصابري، ولا يقول الصابري. ثم قال: ربواتني جتست، كذلك احرص على الشدة في الباء، واحرص على الشدة والجار في الجيم، والجيم كما هو معلوم حرف شديد مجهور، فلا بد لوسط اللسان أن يلتصق بالحنك الأعلى، أن يلتصق بالحنك الأعلى عند النطق بالجيم، حتى لا تكون شينا أو بين الشين والجيم، فإن الجيم والشين والياء لهما مخرج واحد وهو وسط اللسان، وإنما يفرق بينهما بماذا؟ بالصفات، فإن تركنا صفة الشدة والجهر ستصير شينا، أش أش أش أج أش أج أش هكذا، ولا نقول أج أج أج، فقد جعلناها رخوة، وهذه ليست جيم عربية، هذه جيم مغربية، هذه جيم مغربية، أجي جيب أج أج، نحن الآن هي مجهورة لكنها رخوة يجري مع الصوت، أج أج لا أد أد. نعم، منهم من يقول كأنك تريد أن تنطق بالدال ثم تتحول إلى الجيم، لكن مخرجها ظاهر بين، وهو إلصاق وسط اللسان مع الحنك الأعلى. أدججي هكذا. ربوتي نجتثت وحج الفجر حج الفجر وهكذا. إذن على القارئ أن يعطي لكل حرف حقه من صفاته، وأن لا يتأثر هذا الحرف بما جاوره من الحروف، أن لا يتأثر القوي بالضعيف وأن لا يتأثر الضعيف بالقوي. ثم قال فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن، وبينا مقلقلا إن سكن. وقد تكلمنا عن القلقلة في باب الصفات وذكرنا تعريفها وهو الاضطراب، وتقول العرب تقلقل القدر على النار إذا اضطرب وتحرك، وعرفناها في الاصطلاح وقلنا واضطراب الحرف في مخرجه حتى تسمع له نبرة قوية، حتى تسمع لها له نبرة قوية. فهنا الناظم رحمه الله تعالى لما قال قلقلة قطب جد ذكر حروفه، هنا أمر رحمه الله تعالى أن يبين هذه القلقلة حالة سكونها، أن يبين هذه القلقلة حالة سكونها. واختلف أهل الأداء كما مر آنفا، وقال لعلي ذكرت هذه المسألة، في هذه الصفة هل هي صفة لازمة للحرف لا تنفك عليه لا تنفك عنه البتة، أم أنها صفة عارضة يؤتى بها حالة سكون هذه الحروف حروف القلقلة؟ وقلنا أن الخلاف وقع بين أهل العلم وبين قائل بكونها صفة لازمة، وهذا ظاهر كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وبين قائل بأنها صفة عارضة. لكن ظاهر كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى أنها صفة لازمة، لكن كما قلت أن الخلاف نظري ليس إلا. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أنها لا تظهر في المتحرك. إذن الخلاف نظري في كونها هل هي لازمة أو غير لازمة، فقد اتفقوا على أنها لا تظهر في المتحرك. فالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مذهبه والراجح من ظاهر نظمه أنها لازمة. لماذا؟ لأنه ذكرها في الصفات، قال قلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد، ثم هنا قال وبينا، وبينا أي أن القلقلة موجودة في المتحرك لكنها غير ظاهرة وغير بينة، وقال وبينا مقلقلا إن سكن، أي حول حالة سكونه لا بد للقارئ أن يتنبه إلى هذه القلقلة وأن يظهرها. وأداؤها كذلك وقع فيه خلاف بين العلماء. نعم قلقلة نسبية أو تفخيم نسبي كما يقال في الحروف الثلاثة القاف والخاء والغين عند كونها مكسورة، فيقول تفخيم نسبي أي تفخيمها غير ظاهر، وإنما يبقى فيها أثر التفخيم ولا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. إذن قلت بارك الله فيكم في أداء القلقلة قبل أن نتكلم عن مراتبها، فقد اختلف العلماء كذلك في أدائها على أربعة أقوال. فمنهم من قال أنها تكون أقرب إلى الفتح مطلقا، إذا أردت أن تقلقل الحروف قطب جد فإنك تميل بها إلى الفتح، فتقول يا قاتل يقاتل، كأنك تريد أن تفتح هذه القاف. وهذا قول يعني كثير من العلماء، وقد أشار بعضهم إلى هذا القول بقوله وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقة ولا تتبعنها بالذي قبل تجملا. لكن وهذا يعني قول يعني ذكره الإمام جمال القرش رحمه الله تعالى في كتابه الماتع زاد المقرئين، وعد يعني بعض المشايخ الذين يأخذون بهذا القول عد منهم ثمانية، وأشهرهم وهم كلهم من المتأخرين ومنهم المعاصرين، وأشهرهم الإمام الزياد رحمه الله تعالى، فقد كان يقول بهذا القول، والإمام إبراهيم الأخضر رحمه الله تعالى وغيرهم. القول الثاني على أنها تكون تابعة للحرف الذي قبلها، تكون تابعة للحرف الذي قبلها. الصوت موصول إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. المرجو لمن لا يسمع أن يكتب بداية، أن يستفهم، أن يكتب رقم واحد مع علامة استفهام أو رقم اثنان حتى يجيبه الإخوة والأخوات، حتى لا يكون الإشكال عنده فقط إن شاء الله. قلت القول الثاني أنها تكون تابعة للحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوح كانت أقرب إلى الفتح، وإن كانت مضموم كانت أقرب إلى الضم، وإن كان مكسور كانت أقرب من الكسر. مثلا سبحان، نسمع من يقرأ سبحان اقترب اقترب، أنه يميل بها إلى جهة حركة الحرف الذي قبلها، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، وإن كان أشار إليه بداية العلامة وهو شيخ شيخنا الشيخ السمنودي إبراهيم شحات السمنودي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في لآلئ البيان، فقال قلقلة قطب جد وقربت للفتح والأرجح ما قبل اقتفت. لكن كما ذكر لنا شيخنا وكذلك يعني ذكر الشيخ إبراهيم جمال القرش في كتاب زاد المقرئين، على أن الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى قد تراجع عن هذا القول، وقد راجعه الشيخ جمال حفظه الله تعالى، واحتج عليه بأن تبعية الحرف المقلقل لحركة الحرف الذي قبله لا تحقق الغرض من القلقلة، وإنما الغرض من القلقلة هو التخلص من الشدة والجهر والمشقة التي تكون في هذه الحروف حالة سكونها. فقال رحمه الله تعالى ومثل يعني بكلمة لا مبتلين، فقال له حفظه الله تعالى لو أننا يعني أخذنا وأردنا أن نقلقل حسب حركة الحرف الذي قبله لا زالت العلة التي من أجلها جاء بالقلقلة لا مبتلين، فلو تبعت القلقلة حركة الضم التي قبلها لظل اللفظ فيه ثقل على اللسان، وإنما جاء بالقلقلة للتخلص من هذا الثقل. فالشيخ في آخر عمره رحمه الله تعالى تراجع عن هذا القول وقال قلقلة قطب جد وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت، لفتح مخرج على الأولى ثبت، قلقلة قطب جد وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت، فتراجع عن هذا القول. القول الثالث الصوت موصول. بارك الله فيكم. أنا أرى التست يعني متوقف عندي. الصوت موصول. طيب بارك الله فيكم. نعم الحمد لله. القول الثالث في أداء القلقلة أن هذه الحروف تكون تابعة للحرف الذي بعدها، تكون تابعة للحرف الذي بعدها لتناسب الحركات من باب التناسب، فقاسوا على من قال بتبعية الحرف الذي قبلها، وهؤلاء قالوا بتبعية الحرف الذي بعدها، وده قول ضعيف ورده الإمام المرصفي رحمه الله تعالى. القول الرابع وهو الراجح إن شاء الله تعالى عندنا أن لحروف القلقلة صفة أو صوت مستقل لا يميل لا إلى فتح ولا إلى غيره، ولا تكون تابعة للحرف الذي قبلها ولا بعدها، وإنما سكون محض. وممن قال بهذا القول يعني الشيخ صفوة محمود سالم في كتابه فتح البرية في شرح الجزرية، وكذلك الشيخ محمد نبهان المصري حفظه الله تعالى، والدكتور أيمن سويد وغيرهم من المعاصرين. وهذا الذي نأخذ به ونرتديه ونرجحه إن شاء الله تعالى، وهو أنها لا تكون تابعة لا للحرف الذي قبلها ولا بعدها، ولا تكون قريبة من الفتح، وإنما سكون محض. اقترب سبحان وهكذا، فتكون سكونا محض، وهذا هو التيسير وهذا هو اليسر فيها، فإنما أن تكون تابعة أو قريبة من الفتح أو تكون تابعة للحرف الذي قبلها فهذا يعني خالف ما من أجله جاء بهذه الصفة للتخلص من هذا الثقل وهذه الشدة وهذا الجار الذي في الحرف. مفهوم إن شاء الله؟ نعم، طلبا للخفة، واضح إن شاء الله، بارك الله فيكم. ثم مسألة مراتب القلقلة، كذلك وقع الخلاف بين العلماء في مراتب القلقلة على أربع أقوال كذلك. القول الأول وهو أنها أربع مراتب، أربع مراتب، وهذا القول متفرع كذلك عن الخلاف الأول الذي ذكرناه آنفا، وهو هل هي صفة لازمة للحرف أم أنها صفة عارضة يؤتى بها في الساكن فقط للتخلص من كمال الشدة وكمال الجهر. فالمذهب الأول على أربعة مراتب، وهي المرتبة الأولى، يعني المرتبة الأولى يعني قلقلة أكبر، نبدأ من الأعلى، قلقلة أكبر هو الساكن المشدد الموقوف عليه، الحق وتب، الحق وتب، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الساكن الموقوف عليه، الصمد، الفلق، وهكذا. المرتبة الثالثة هو الساكن سواء كان في وسط الكلمة أو كان في آخر الكلمة لكن موصول، اقترب، يقتل، وهكذا. المرتبة الرابعة وهو كذلك قلقلة، نعم، يبصرون وغيرها. المرتبة الرابعة وهو المتحرك، جعلوها قلقلة يعني نسبية كما ذكرنا في مراتب الحروف مستعلية كالمكسور، جعلوه تفخيما نسبي، فكذلك هؤلاء جعلوها قلقلة نسبية، قال، قتل، وهكذا، كما قلنا الخلاف نظري ليس إلا. المرتبة الثانية، القول الثاني عفوا، أنها مرتبتين، وقبل ذلك يعني ممن قال بالمذهب الأول الإمام المرصفي رحمه الله تعالى ونصره ورجحه. القول الثاني على أنها مرتبتين كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل سواء كان مشدد أو غير مشدد، فهذا المذهب جعل سوى بين الساكن المشدد الموقوف عليه والساكن فقط، فلا خلاف عنده بينهما، لكن الراجح أن هناك خلاف، فالوقف على الحق ليس كفسق، وتب ليس كالصمد، وما إلى ذلك. المرتبة الأولى عنده قلنا مرتبة كبرى وسوى بين المشدد الموقوف عليه والساكن. المرتبة الثانية عنده هو المتحرك، المرتبة الثانية عنده عفوا هو الساكن المتوسط أو الموصول في آخر كلمة لكن موصول بما بعدها. وأسقط كذلك المتحرك لأن هذا المذهب يقول بأن القلقلة صفة عارضة يؤتى بها في الحروف الساكنة فقط. وممن يعني قال بهذا القول الدكتور أيمن سويد حفظه الله تعالى والشيخ صفوة محمود سالم حفظه الله تعالى في فتح البرية. القول الثالث هو مثل القول الأول المذهب الأول لكن بإسقاط مرتبة المتحرك، فجعلوا قلقلة كبرى المشدد موقوف عليه ثم المشدد ثم الساكن الموقوف عليه ثم الساكن الموصول. وممن قال بهذا القول الشيخ الحصري عليه رحمة الله في كتابه أحكام قراءة القرآن، والدكتورة سعاد عبد الحميد في كتابها تيسير الرحمن في تجويد القرآن، وهي من المعاصرات ومن طلبة الشيخ الدكتور أيمن سويد حفظه الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. القول الثالث كم مرتبة؟ القول الثالث قلنا القول الثالث أنها ثلاث مراتب، أنها ثلاث مراتب. لا عفوا لعلي قلت في بداية أنها أربع مذاهب، هي ثلاث مذاهب فقط، ثلاث مذاهب. المذهب الأول أربع مراتب، المذهب الثاني مرتبتين، المذهب الثالث ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. والذي نأخذ به ونرجحه هو المذهب الثالث أنها ثلاث مراتب ليس إلا. الخلاف بين المذهب الثالث كما قلت والمذهب الأول هو خلاف النظر فقط، فالمذهب الأول جعل المرتبة الرابعة للحروف المتحركة، فقلنا بأنهم قالوا قلقلة نسبية، لكن لم يختلفوا مع المذهب الثالث الذي أسقط هذه المرتبة في الأداء يعني في العمل، فلا يقولون مثلا قال قال قال لا قال، فلا يقلقلون ولا تظهر القلقلة في المتحرك. لم تسمع المراتب الثلاثة للقول الثالث؟ طيب أعيدها وإن كان يعني الدرس هو مسجل إن شاء الله. قلت القول الثالث أو المرتبة الثالثة المشدد الموقوف عليه، هذه المرتبة الأولى. نعم هي نفس مراتب القول المرتبة الأول، القول الأول مع إسقاط المتحرك، المشدد الموقوف عليه، المخفف الموقوف عليه، ثم الساكن الساكن الموصول سواء كان في وسط الكلمة أو آخر الكلمة ووصلناه بما بعده. إذن هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. فذكر رحمه الله تعالى أن ظهور وبيان القلقلة حالة الوقف يكون أقوى من حالة كونه وسط الكلمة أو حالة الوصل. فمن قال بالمذهب الثاني أخذ بظاهر كلام الإمام رحمه الله تعالى ولم يفرق في الموقوف عليه بين المشدد وبين المشدد والمخفف، فهذا ظاهر النظم. قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، لكن كما قلت إن شاء الله تعالى الراجح أن هناك خلاف في درجة القلقلة بين المشدد الموقوف عليه والموقوف عليه دون المشدد. ثم قال رحمه الله تعالى مفهوم إن شاء الله، مفهوم القلقلة ومراتبها وخلاف العلماء في كيفية الأداء الحمد لله. طيب إذن لابد لطالب العلم أن يكون على معرفة بهذا الخلاف، لأن معرفته بهذا الخلاف يجعله يعني لا ينكر كثيرا، فقد تسمع مثلا القارئ يقرأ سبحان الذي اقترب للناس مثلا، ينحبي القلقلة إلى جهة الكسرة، فتعلم على أن هذا يأخذ بمذهب أنها تابعة للحرف الذي قبلها، وإن كنا أن صاحب المذهب والذي قال به واشتهر عنه الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى قد تراجع عنه وهذا مرجوح. فمعرفة الخلاف يجعل الطالب يفهم هذه المسائل ولا يستعجل في الاستدراك على القارئ، ويفهم أن هذه المسائل الأدائية وقع فيها الخلاف في التلقي عند المشايخ، فيتأدب بآداب طلبة العلم ولا يتعجل في الاستدراك وما إلى ذلك. قلت قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وحاء حصحص أحط الحق. هنا عاد الناظم رحمه الله تعالى إلى ما بدأ به الباب، إلى ما بدأ به الباب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا التنبيه، أهمية هذا التنبيه الذي هو الترقيق والتفخيم، الترقيق والتفخيم. إذن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة ومثل بها بداية بالهمزة، ومثل باللام، ومثل بالميم، ومثل بالباء، ثم نبه على الشدة والجهر الذي في الباء وفي الجيم، ثم ذكر القلقلة، ثم عاد إلى نفس ما بدأ به النظم وختم به النظم، وكأنها إشارة من الناظم رحمه الله تعالى إلى القارئ على أن يولي لهذا الباب أهمية، وهو تخليص المستفل المجاور للمستعلي، وأن أغلب الأخطاء في الأداء عند القراء يقع في هذه المسألة، فتجده لا يتقن هذا الباب. فقد تجد القارئ ما شاء الله يعني التسوية بين النظائر في المدود والغنن وأصول الرواية طيبة عنده وممتازة، لكن أحيانا أحيانا تريد أن تغلق أذنيك عندما يقرأ مثل هذه الكلمات، فتجده يفخم الجميع ولا تجد لها سبحان الله يعني حلاوة في السماع، إما أن يفخم جميع الكلمة أو يرقق جميع الكلمة. إذن على قارئ القرآن أن يتنبه إلى هذا الباب، وأن يتقنه وأن يعطيه حقه، وأن يريض لسانه على أن يخلص المستفل المجاور للمستعلي والمستعلي المجاور للمستفل، ولا يقول سلطان سلطان هكذا. كذلك هنا قال وحاء حصحص حصحص. نعم أختنا الفاضلة، يتم كما ذكرت في غير هذه الحصة أن بعض مشايخنا كان يعني ينبه المتعلم أو الطالب إلى أن يتدرج في هذه المسألة، فيبدأ بداية بمرحلة ما يسميها بعض مشايخنا بمرحلة التقطيع، فيقطع الكلمة يقول حا ص حا ص حا ص حا ص حا ص ما خ ما ص ما خ ما ص ما خ ما ص سلطان سلطان ما رض ما رض. فيبدأ بمرحلة التقطيع، يقطع الحروف ويتمرن دائما هكذا، ودائما إذا كان يراجع ويقرأ ينتبه إلى هذه الكلمات فلا تفوته هكذا، ينتبه إليها ويعيدها ثم يعيدها وهكذا. ثم بعد مرحلة التقطيع مرحلة التحقيق، فيقرأ مخمصة مخمصة سلطان مرض حص حص وهكذا حص حص وهكذا، فينتقل من مرتبة التقطيع إلى مرتبة التحقيق وهكذا إلى التدوير، ثم يسرع بها مخمصة حص حص مرض سلطان وهكذا، فيتريد، لأن الضابط هنا في الرياضة ماذا؟ هو أقصى اللسان، أقصى اللسان بالنسبة للحروف التي لا تخرج من الشفتين. فالعلة في التفخيم هو أقصى اللسان. فاللسان ألف السهولة، ألف إما أن يستعلي في جميع الكلمة أو أن يستفل في جميع الكلمة. فأنت الآن تريد أن ترده إلى أصله، ها، فتقول له لا أريدك أن تستفل هنا وأريدك أن تستعلي هنا ثم أريدك أن تستفل هنا ثم أريدك أن تستعلي هنا، إذن فيحتاج إلى رياضة حتى تقوى عضلة اللسان ويسهل استعلاؤه إلى جهة الحنك الأعلى وانخفاضه إلى قاع الفم. إذن وقد هذا الكلام كله لخصه الإمام ابن الجزري في قوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن قال وحاء حصحص أحط الحق، أي كذلك انتبه إلى الحاء من أحط أحط، فلا تقول أحط حتى لا تتأثر بالطاء. كذلك نبى على السين وسين مستقيم يسقو. وإن كانت السين الأولى في مستقيم هذه يعني نادرا ما تفخم إلا لمن لا يعرف مراتب الحروف المستعلية، فتجده مثلا يعطي للقاف المكسورة أكثر من حقها فيقرأ مستقيم مستقي، فهي في أدنى منزلة تفخيم النسبي مستقيم. يسطو هنا كذلك انتبه، فلا تقول يسطو. لذلك مثلا نجد في بعض الكلمات أن العرب بدلت، يعني بعض القبائل أبدلت السين بالصاد للمجاورة، كمثلا كلمة صراط التي في الفاتحة وغير الفاتحة، فهذه الأصل فيها في اللغة بالسين، الأصل فيها بالسين، فقرأ مثلا القنبل ورويس عن يعقوب قرأ على الأصل، قرأ بالسين على أصل اللغة، والباقون غير من أشم وحمزة قرأوا بماذا؟ بالمجانسة، أي أن العرب استثقلت مجاورة السين للراء والطاء فأبدلتها بالصاد للمجانسة، صراط صراط. وكذلك من يقرأ يبسط بالصاد بسطه كذلك، فالأصل فيها يبسط بسطه، لكن كما قلت العرب كانت تستثقل مجاورة المستفل المستعلي فكانت أحيانا تغيره بما يجانس الحرف الذي بعدها بالصاد إذا جاورت الطاء، ولكن هذا بالرواية، أي ما وصلنا رواية نأخذ به، لكن ما لم يصلنا رواية لا بد أن نتنبه إلى ترقيقه. كمثلا يسطو لا يأتي، مثلا من يقول لا هنا علة المجانسة سأقرأ يسطو، نقول له الأصل في هذا الكلام الرواية وليس القياس، الأصل الرواية. إذن قال وكذلك احذر أيها القارئ من تفخيم السين من يسطو يسطو نعم لماذا؟ لعلة المجاورة، مجاورة السين للطاء. يسقو كذلك يسقو لمجاورتها للقاف المستعلية. وهذا الباب يعني باب ظاهر وبين، وإن شاء الله تعالى لعلنا نكون قد بينا ما فيه إن شاء الله جل وعلا. وبارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، صلى الله جل وعلا أن يطلق ألسنتنا بقراءة كتابه الكريم على الوجه الذي يرضاه، وأن نكون إن شاء الله جل وعلا من المهرة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن أراد أن يكون من المهرة فعليه بأن يضاعف في الجهد وأن يتريض وأن نأخذ بوصية شيخنا ابن الجزري عليه رحمة الله، وليس بينه وبين تركه، أي ليس بين القارئ وبين تركه لهذه الدرجة، درجة الإتقان والمهارة، إلا أن يتريض كثيرا بلسانه حتى إن شاء الله تعالى يبلغ إلى هذه الدرجة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.